بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق به بالإيمان من حيث بيان حقيقته عند السلف وما يترتب عليهم بعض الأحكام الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأصل من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. عرفنا أنه أراد أن يعرف الإيمان من حيث الإطلاق وليس الإيمان الذي يقابل الإسلام، لأنه إذا أريد بالإيمان ما يقابل الإسلام حينئذ يكون مختصا بأعمال الباطن، ويكون الإسلام مختصا بالأعمال الظاهرة، فيتناوبان على الباطن والظاهر، فمسمى الإيمان هو الباطن ومسمى الإسلام هو الظاهر. ولكن عند الإطلاق حيث يفرد الإيمان، حينئذ السلف على أنه قول وعمل، يعني يدخل فيه العمل. المراد بالعمل هنا كما فسره وفسر القول: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب وهو اعتقاده، وعمل القلب وهو نيته وإخلاصه. قول القلب وعمل القلب، قول القلب هو اعتقاده، وعمل القلب هو نيته وإخلاصه. وما يتعلق بجوارح فهو الطاعة التي تكون ظاهرة عليه. قول القلب واللسان، واللسان قلنا شيخ الإسلام هنا عبر عنه بالقول والعمل، والظاهر أن القول هو العمل والعمل هو القول، المراد به ما لا يتأتى إلا باللسان. وعرفنا أن هذا التعريف على جهة تفصيل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح أنه بإجماع سلف الأمة، وأن النظر فيما يتعلق به معناه اللغوي لا يؤثر في بيان حقيقة الإيمان الشرعي. وإذا عرف الإيمان في اللغة بأنه التصديق، سواء قيل مطلق التصديق أو قيل التصديق الجازم أو التصديق مع الاستجابة أو نحو ذلك أو الإقرار، حينئذ سواء قيل بهذا أو ذاك لا أثر له في بيان الحقيقة الشرعية، لأن مرد الحقائق الشرعية هو الكتاب والسنة وليس هو اللغة. وهذا ما أخذ أهل البدع عموما، جهمية وغيرهم، إنما نظروا إلى المعنى اللغوي وهو التصديق. قالوا إذن الشرع إنما خاطبنا بماذا؟ بلسان العرب، ولا يعرف الإيمان في لسان العرب إلا التصديق. إذن الإيمان في الشرع هو التصديق. فمنهم من اكتفى بهذا، ومنهم من زاد عليه عمل القلب، ومنهم من زاد عليه قول اللسان، قول اللسان. ولذلك اضطربت المرجئة على هذه الأقوال الثلاثة. إذن النظر في المعنى اللغوي دون المعنى الشرعي، بمعنى عدم الوقوف مع ما جاءت به الآيات والأحاديث النبوية، هذا مسلك أهل البدع وليس مسلك أهل السنة والجماعة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، يعني مبتدعة وليست معروفة عن السلف. إذ الذي يعظم شرع الله عز وجل لا يمكن أن يقدم عليه شيئا خارجا عن الشرع البتة. قال: بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق. إذن هذا مسلك أهل البدع، بأن يحكم اللسان العربي على الشرع. ولذلك قد يقول قائل: إذن دائما نحن نقول لابد من لسان العرب في فهم الكتاب والسنة. نقول: نعم، هذا في غير الحقائق الشرعية، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل المعتقد أو مسائل الفروع، وقد بينها كالصلاة والزكاة والصوم والحج، حينئذ نقول المرد ماذا؟ مرد إلى الشرع. ولذلك لم يقل أحد من هؤلاء المرجئة في بيان ما يتعلق بالصلاة بأن الصلاة في الشرع هي الدعاء، لأن في لسان العرب كذلك، وإنما عدلوا عن المعنى اللغوي وهو الدعاء إلى المعنى الشرعي، فقالوا أقوالنا أفعال إلى آخره. ولم يقل واحد منهم بأن الزكاة في اللغة هي النماء، حينئذ تفسر بالشرع بماذا؟ بالنماء، وكذلك الحج القصر، لم يقل أحد منهم ذلك. إذن هذا المسلك الذي سلكتموه فيما يتعلق بما هو دون مسائل الإيمان بأن جعلتم هذه الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية يلزمكم كذلك في ماذا؟ في باب الإيمان، إذ لا فرق بينهما. حينئذ النظر في مقتضى اللغة في باب الإيمان وتقديم قواعد اللغة على الشرع، قل هذا مخالف لما أنتم عليه في باب العمليات. وأما ما عدا ذلك حينئذ يكون الفهم بما يتعلق به بلسان العرب. قالوا، قال شيخ الإسلام ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب، فالأعمال ليست من الإيمان. والأعمال ليست من الإيمان، يعني فرعوا على أن التصديق إنما يكون به بالقلب وباللسان، وأما الأعمال فلا تسمى تصديقا. إذن أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، بناء على أن التصديق يكون بالقلب ويكون به باللسان. ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله: وما أنت بمؤمن لنا. يعني العمدة عندهم فيما يتعلق بتفسير الإيمان في اللغة هو قوله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. فيقال لهم، يعني نرد عليهم، فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، يعني ورد لفظ الإيمان مكررا كثيرا في القرآن وكذلك في السنة النبوية، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالي ومن يعادي، والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك، أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله؟ أفيجوز أن يقول قائل: الله عز وجل رتب السعادة في الدنيا والآخرة، بل الإيمان والكفر نقيض، على مسمى أو على لفظ الإيمان ثم لا يبينه؟ قل لا، هذا محال عقلا وشرعا. لماذا؟ لأننا كما قررنا مرارا في باب التوحيد أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، والعبادة هنا بمعنى التوحيد أو بما هو أعم، ثم بين لهم معنى العبادة، فلم يترك لهم أن يصولوا ويجولوا بعقولهم في تفسير معنى العبادة، وإنما خلقهم للتوحيد وبين لهم التوحيد، وأمر بالتوحيد وبين لهم التوحيد، وأمرهم بالإيمان وبين لهم الإيمان، ونهاهم عن الشرك وبين لهم حقيقة الشرك، كل ذلك من المقطوع به بل من المعلوم من الدين به بالضرورة. حينئذ لا نحتاج إلى أن نقف مع لفظ واحد يحتمل معان أو أنه يحتمل كذا وكذا بلسان عرب ثم نجعله حاكما على سائر الآيات والمواضع التي جاء فيها ذكر الإيمان. قال: أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهد به على أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن، ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة. يعني إذا نظرنا موازنة بين النوعين، وهذا من دقائق فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن معنى الإيمان في الشرع هذا متواتر، ولا شك أن قوله وما أنت بمؤمن، هذه الكلمة بمؤمن لنا متواترة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن تواتر معنى الإيمان في الشرع أعظم وآكد وأوضح من تواتر كلمة واحدة كذلك. ولذلك الذي يحتاجه الناس عموما هو معنى الإيمان بخلاف هذه الآية، ولذلك قد يعيش الإنسان حياته كلها ويموت قد لم يقرأ هذه الآية، حينئذ كيف يحيله الباري جل وعلا على تفسير معنى الإيمان الذي هو مطالب به وأنه نقيض الكفر، فلو لم يأتي به لما كان مؤمنا على آية قد لا يكون قد قرأها ولا حفظها، هذا من المحال شرعا. فإن الإيمان يحتاج إلى معرفة جميع الأمة، أو يحتاج إلى معرفته جميع الأمة، فينقلونه بخلاف كلمة من سورة، فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة، فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على هذه على مثل هذه المقدمات. إذن ليس كل من احتج بآية على إثبات أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة يسلم له بناء على أنه قد تمسك بآية، لا. ولذلك قلنا أن كل مبتدع في الشريعة ممن ينتسب إلى الإسلام لابد أن يأتي إلى ما يعتمد عليه من آية أو حديث أو كلام لبعض السلف فيما يقوي بدعته. انظر إلى المرجعة وما ترتب على بدعتهم، وهم يستدلون بماذا؟ بآي من القرآن، وكذلك ببعض الأحاديث الواردة في السنة كقوله لم يعمل خيرا قط، ثم بنوا على أصلهم ما بنوا من المسائل. وقال رحمه الله تعالى: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل بدع. انتبه، هذه طريقة أهل بدع، بمعنى أننا لا نلتفت إلى تفسير الشرع ونعدل عنه إلى تفسير أهل اللغة، هذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما إذا لم يرد في الشرع تفسير لللفظ فالأصل حينئذ ما جاء في لسان العرب، إلا إذا كان ثم ما يتعلق بفهوم لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن مسلك أهل البدع هو التمسك باللغة والعدول عما جاء به الشرع من بيان. فالباري جل وعلا أمر بالتوحيد وفسره، وأمر بالإيمان وبينه، ونهى عن الشرك والكفر ووضحه. العدول عن بيان الشرع وتوضيحه إلى مسائل اللغة وما قاله أهل اللغة أو ما تكلم به أهل اللغة، نقول هذا من مسالك أهل البدع كما قال شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. قال رحمه الله تعالى: ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، يعني ما فهموه وفسروه من لسان العرب. ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا ليست من طريقة المسلمين. إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع. وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. إذن أصل يعتمده الناظر في باب معتقد أهل السنة والجماعة أن الشرع وما فسره الشارع فهو مقدم على لغة العرب على جهة العموم والتفصيل، فإن عكس حينئذ فهو مسلك أهل البدع كما مر معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن عند أئمة السنة وهو محل إجماع أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والمراد بالأعمال هنا أعمال الظاهر يعني الجوارح والأركان، وهو محل إجماع عند من حصر مفهوم الإيمان في التصديق وجعل التصديق للقلب واللسان، لزم منه ماذا؟ إخراج ما لا يصح أن يسمى تصديقا، وهو العمل الظاهر، حينئذ يورد عليهم بأن القرآن والسنة قد سميا الأعمال الظاهرة إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فسماه ماذا؟ سماه إيمانا. قالوا هذا مجاز، هذا مجاز. إذن سلموا بكون الأعمال الظاهرة تسمى إيمانا. إذن المرجئة لا ينازعون في ماذا؟ في تسمية الأعمال الظاهرة إيمانا. فحينئذ لا يشكل، لا يقول لنا قائل: نحن نقول الإيمان قول وعمل. وكذلك المرجئة يقول إيمان قول وعمل، لكن العمل داخل ليس حقيقة، إنما هو مجاز. فليس كل من قال الإيمان قول وعمل صار من أهل السنة والجماعة، وإنما يقال له: قل الإيمان قول وعمل وفسر لنا ما المراد بالعمل، هل هو داخل في مسمى الإيمان حقيقة، هل هو ركن في مسمى الإيمان أو لا. لأن المرجئة يقول هو كذلك عمل، الإيمان عمل، يسمى العمل يسمى إيمانا، لكنه على جهة المجاز لا على جهة الحقيقة. ولذلك نقل عنهم شيخ الإسلام قولهم: لكن نقول دلالة اللفظ، لفظ الإيمان على الأعمال مجاز. هكذا صرحوا في كتبهم: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز. فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64، أو قال 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مجاز. وقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره حقيقة. لماذا الأول مجاز؟ لأنه عمل ظاهر. ولماذا الثاني أن تؤمن به بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر حقيقة؟ لأنه عمل باطل فيتعلق به التصديق. إذن كل ما كان من مقول القلب أو عمله وصح أن يقال عنه بأنه تصديق فهو إيمان حقيقة، وما لم يكن كذلك فهو إيمان مجاز. وهذا عمدة المرجع، هكذا قال شيخ الإسلام، وهذا عمدة المرجع والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان، أن الشرع سماها إيمانا لكنها على جهة المجاز، لأنه لو حصر بل لو أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان سيجد مئات من الآيات والأحاديث تطلق الإيمان على الأعمال الظاهرة. حينئذ ما المخرج؟ لابد بمخرج، وهو أن يقال ماذا؟ أن يقال مجاز. حينئذ نحن لا نبطل المجاز، وإنما نبطل دعواهم المجاز، إذ الأصل حمل اللفظ على حقيقته. حينئذ إطلاق الشارع الإيمان على الأعمال إطلاق حقيقي يؤكد ذلك، بل يقطع به إجماع السلف على ذلك. فالمسألة ليس فيها خلاف بين السلف. قال في موضع آخر: كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق، وتناوله للأعمال مجازا، جعلوه حقيقة في التصديق، وأما تناوله للأعمال فهو مجاز. تأخذ من هذا أصلا لتفهم هذه البدعة، وهي أنه قد يقول المرجئ: نحن نقول الأعمال أو الإيمان قول وعمل. قل فسر لنا ما المراد بالعمل، هل دخوله في مسمى الإيمان دخولا حقيقيا أو مجازيا؟ فشيوخك وأجدادك من المرجئة والجهمية كذلك يقولون بأن الأعمال تسمى إيمانا، إذن لا فرق بينك وبينهم، لكنهم عندهم أن مسمى أو أن إطلاق الإيمان على الأعمال إنما هو من جهة المجاز لا من جهة الحقيقة. إذن الأعمال تسمى مجازا، إذن قد يعبر بأن الإيمان قول وعمل، ولا يجعلون ثم تلازما بين الباطن والظاهر. حينئذ عند أهل السنة والجماعة العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان حقيقة، بل هو ركن في مسمى الإيمان، وعندهم ثم تلازم بين الظاهر والباطن، بمعنى أنه إذا انتفى الظاهر استلزم انتفاء الباطن. عند المبتدعة مرجئة كذلك الباطن يؤثر في الظاهر، ويكون الظاهر نتيجة للباطن، لكن هل إذا فات الظاهر أو انتفى يدل على انتفاء الباطن أو يستلزم انتفاء الباطن؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن ثم فرق بين من يجعل الظاهر هذا ماذا؟ يجعل الظاهر ثمرة للباطن. إن كان على جهة التلازم فهو مذهب أهل السنة والجماعة، إن كان لا على وجه التلازم فهذا مذهب المرجع وليس مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن المرجع لا تنازع. إذا قال شيخ الإسلام مرجع أراد به عموم الفرق، يعني المرجع أنواع. فإن المرجعة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة، لا نزاع عنده، الكل متفق على أن الباطن يدعو إلى فعل الطاعة. إذا وجد الخوف والرجاء والمحبة والإخلاص هذا يدعو إلى فعل الطاعة بأن يصلي ويصوم إلى آخره، يدعوه، فيكون الظاهر نتيجة لي للباطن. المرجع لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة، هل الباطن يستلزم الطاعة أو لا. هنا المعتزلة المرجئة تنازع في ذلك، بمعنى أنهم ينفون أن الباطن يستلزم الظاهر، فحينئذ يكون الباطن سببا عندهم والظاهر مسبب، ومعلوم أن السبب قد يوجد ولا يترتب عليه المسبب. إذن العمل الظاهر عند المرجئة كالسبب والمسبب، إذا وجد السبب قد يترتب عليه مسبب وقد لا، قد لا يترتب عليه مسبب. عند أهل السنة والجماعة لا، الباطن إن وجد حينئذ لزم منه صلاح الظاهر، فإن انتفى الظاهر دل على فساد، على عدم وانتفاء الباطن. وذكر رحمه الله تعالى في موضع ما لمن الكبير، ذكر في ما أخطأت فيه المرجع، فقال: الثالث من المواضع التي أخطأت فيها المرجع ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال. ظنهم، وهذا الظن فاسد، أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب. ومعلوم القاعدة: السبب مع المسبب ماذا؟ قد يوجد السبب ولا يترتب عليه المسبب، هنا كذلك. ولا يجعلونها لازمة له. قال: والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. ومراد شيخ الإسلام هنا إيمان تام، أصل الإيمان، مراد بالإيمان التام هنا أصل الإيمان. حينئذ يمتنع أن يقوم بالقلب إيمان أو أصل الإيمان ثم لا ينبني عليه ماذا؟ الظاهر. إن انتفى الظاهر دل على انتفاء هذا الأصل، وإذا انتفى هذا الأصل انتفى الإيمان، فلا يكون مؤمنا بل يكون كافرا. قال هنا: ولهذا صاروا يقدرون مسائل، يعني المرجئة، وهذا تجده كثيرا في كتبهم، لأن الأشاعرة مرجئة، فإذا كتب من كتب من الفقهاء من الشافعية وبعض الحنابلة كذلك، يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب، مثل أن يقول رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان، يقولون هذا مؤمن تام الإيمان، لم يحصل منه خير قط بظاهره، وإنما ادعوا أن الإيمان في الباطن، حينئذ قالوا هذا مؤمن كامل الإيمان، طيب ترك العمل الظاهر وفعل كل فاحشة وارتكب كل محرم، قالوا هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن العلاقة بين الظاهر في الفعل الامتثال وفي الترك هذا كالسبب مع المسبب، حينئذ انتفاء الامتثال في الواجبات وارتكاب المحرمات هذا لا أثر له في الإيمان، وإنما الإيمان يؤثر فيه في الظاهر، هذا الذي عليه المرجع. قال: فيقولون هذا مؤمن تام الإيمان، فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. ثم قال رحمه الله تعالى في موضع آخر: والمرجئة ثلاثة أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجع، كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا جمل أقواله. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم بن صفوان، ومن اتبعه كالصالح، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. يعني منهم من جعل الإيمان هو التصديق فقط، ومنهم من أدخل أعمال القلوب مع التصديق فجعلوه مسمى الإيمان. والقول الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل كرمية، يعني مجرد الكلمة، وتمسكوا به بكلمة للزهر الإيمان الكلمة، رادوا به ماذا؟ كلمة الإسلام. لكن النظر فيه ما ينقل عن السلف ينظر فيه باعتبار الأقوال الأخرى عنه أو عن غيره مع دلالات الكتاب والسنة. إذن الكرمية مذهبهم أن الإيمان هو الكلمة، يعني كل من نطق بلا إله إلا الله فهو ماذا؟ فهو مؤمن. يرد عليه ماذا؟ أن لا إله إلا الله ليست لفظا مجردا، بل لابد من تحقق شروط وأركان، ومنها أعمال القلوب التي تستلزم الانقياد في الظاهر. إذن يمتنع أن يقول لا إله إلا الله ولا يعمل خيرا قط. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من ادعى أو قال بأن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كاف في دخول الجنة والنجاة من النار فهو ضال مضل، مع أنه ليس مذهب أهل السنة والجماعة. والثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، هؤلاء غلطوا من وجوه وذكرها. إذن اختيار شيخ الإسلام الذي يدندن حوله في سائر كتبه أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، وعبر هو بكونها داخلة في مسمى الإيمان، ولما ذكر كون الأعمال هل هي جزء من الإيمان أو أنها شرط صحة قال الخلاف لفظي، هو يرجح أنها جزء بمعنى أنها ركن، وهناك من عبر بأنها شرط صحة. وإذا قيل شرط الصحة حينئذ لزم منه ماذا؟ ما الفرق بين قولنا جزء من الإيمان وبين قولنا شرط صحة؟ يتفقان ويختلفان، يتفقان أن فوات العمل الظاهر فوات للإيمان، لأننا إذا قلنا جزء معناه ركن، وفوات الركن فوات للإيمان. إذا قلنا شرط صحة كالطهارة بالنسبة للصلاة، حينئذ الصلاة لا تصح بدون طهارة، إذن الإيمان لا يصح بدون أعمال ظاهرة. إذن اتفقا على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء الأعمال الظاهرة، لكن اختلفا في ماذا؟ أن الأعمال هل هي داخلة في مفهوم الإيمان أم أنها خارجة عن مفهوم الإيمان. من عبر بكونها شرط صحة الشرط خارج عن الحقيقة، خارج عن الماهية، فيلزم من ذلك أن إطلاق الشارع لفظ الإيمان على الأعمال الظاهرة إطلاق مجازي وهذا باطن. ولذلك نقول الصواب أن نقول، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الأعمال داخلة في مفهوم الإيمان، هي جزء، والركن جزء الذاتي والشرط خرج. إذن مذهب شيخ الإسلام هو هذا، بأنها داخلة في مسمى الإيمان. ومن نقل عنه بأنه يعتقد بأن الأعمال شرط كمال فقد افترى كذبا على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل هو مصرح في مواضع عديدة من سائر كتبه، لا سيما في كتاب الإيمان وهو الجزء السادس من مجموع الفتاوى، مصرح بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولذلك له مقولة أنقلها بحروفها، حيث يقول: واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. يعني جعل مقارنة بين فعل هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم في تفسير مفهوم الصلاة والزكاة كما ذكرنا سابقا، إنما يرجعون إلى مفاهيم الشرعية والحقائق الشرعية، فتفسر الصلاة بما جاء في الشرع ولا تفسر بالمعنى اللغوي، وتفسر الزكاة بالمعنى الشرعي ولا تفسر بالمعنى اللغوي. ولما جاءوا إلى الإيمان والكفر والإسلام رجعوا إلى المعاني اللغوية وهجروا المعاني الشرعية، حينئذ أراد أن ينكر عليهم. قال: واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العربي ونحو ذلك. وهو كذلك رحمه الله تعالى ذا من الأمور التي ينبغي اعتمادها والنظر فيها والتأمل والتدبر لئلا يخلط طالب العلم بين ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وكفانا في البحث فيما يتعلق به الاشتقاقات والاستدلالات الشعرية والنثرية وكلام فلان إلى آخره، وإنما ننظر إلى الشرع وننطلق من الشرع. فهذه المسائل العظام كمعنى الإسلام ومعنى الإيمان ومعنى التوحيد ومعنى الكفر ومعنى الإيمان كلها واضحة بينة في الكتاب والسنة لمن طلب الحق من الكتاب والسنة. ولا نحتاج في تفسير الكفر إلى المعنى اللغوي، ولا نحتاج إلى تفسير الإسلام إلى المعنى اللغوي وكذلك الإيمان، وإنما الذي يجعل اللغة حاكمة على الحقائق الشرعية والمعاني الشرعية هم أهل البدع وليس أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كافر. هذا منهج أهل السنة والجماعة، لهم منهج في تلقي العقيدة، وليست المراد فقط أنك تأخذ مسائل الإيمان كذا وكذا إلى آخره، لا، لهم منهج في تلقي العقيدة كيف نستدل على إثبات العقائد. أعظم هذا أن تنظر بالكتاب والسنة، وألا يحوجك النظر في الكتاب والسنة إلى النظر في استدلالات المتأخرين أو من يعتمد على اللغة. ولذلك قال: فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف، بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، يعني مما يستوي فيه العام والخاص، وهذا ما يعبر عنه بأنه المعلوم من الدين بالضرورة، كمعنى الصلاة ومعنى الزكاة والصوم يعلمه العام والخاص، يعني الذي ليس من أهل العلم، كذلك مسائل الإيمان ومسائل الكفر ومسائل الإسلام يعلمه العام والخاص، بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا، ويعلم أنه لو قدر أن قوما تبهنا، هذا مما يؤكد أن شيخ الإسلام يرى أن من ترك العمل كليا أنه ليس بمسلم، وهذا مما ينبني على المسألة. يعني إذا قيل نحن نتكلم في أعمال الظاهر هل هي داخلت في مسمى الإيمان أو لا، حينئذ ما الذي ينبني عليه؟ لو قال قائل بأنه إذا سلمنا بأنه مصدق بقلبه وعمل بقلبه وقال بلسانه لكنه لم يعمل خيرا قط بظاهره، ما حكمه؟ عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، وعند أهل السنة والجماعة بالإجماع تخشى كافر ليس بمسلم، ليس بمسلم. لو ادعى بأنه وجد عنده الإيمان الباطن ولم يسجد لله سجدا ولم يعمل خيرا قط فهذا ليس بمسلم، هذا كافر مرتد عن الإسلام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأما دعوى بعض المرجئة الآن يقول هذا الصورة لا وجود لها، كيف لا وجود؟ موجود هذا، من يدعي الإسلام ويعيش بين المسلمين ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج إلى آخره، موجود هذا بكثرة، لكن الإرجاء قد أعمى بصائرهم. قال هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويعلم أن لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، يعني جاءوا بالإيمان الباطن وتكلموا به بذلك، نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، لا افعل نمتثل ولا لا تفعل، لا نطيعك لا في شيء مما أمرت به ولا في شيء مما نهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصد ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ومع الإيمان النعم موجود في القلب، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان؟ هل يتصور؟ يقول عاقل يعني الذي عنده عقل، نحن نقر بقلوبنا ونطقنا بالشهادتين لكن لا نصلي إلى آخره. هل يقر؟ هل يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون؟ ما شاء الله، أنتم مؤمنون كامل الإيمان، وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار. يقول شيخ الإسلام بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكثر الناس بما جئت به. ما الفرق هنا؟ ادعوا الإيمان بالباطن والإقرار به وبألسنته، لكن امتنعوا عن العمل الظاهر. حينئذ لا يتصور عاقل أن يحكم الشرع بأنهم مؤمنون إلا على دين الجهمية والمرجئة. قال يعلم كل مسلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع عديدة كلامه صريح أنه ماذا؟ أنه يعتقد ما عليه أهل السنة والجماعة، ولكن بعض المرجئة المعاصرين أرادوا أن يقووا بدعتهم ويأتوا ببعض الألفاظ المشتبهة بكلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجعلوها أصلا في فهم الإيمان، وهذا كلام صريح له في الإيمان الكبير. وهذا كما ذكرنا سابقا بأن الباري جل وعلا بين أن القرآن منه محكم ومتشابه، لأن كيف تتعامل مع من يستدل بكلام لشيخ الإسلام في ظاهره يحتمل ماذا؟ أنه يرى الانفكاك بين الظاهر والباطن. حينئذ تقول هذا العالم إذا كان الله عز وجل قد جعل في كلامه ما هو محكم ومتشابه، المحكم هو واضح الدلالة واضح المعنى، والمتشابه الذي لم يتضح معناه ودلالته، ما الواجب في القرآن؟ ها، أن نرد المتشابه إلى المحكم. كذلك في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو محكم واضح الدلالة ومنها ما هو متشابه، كقول لم يعمل خيرا قد تمسك بها البعض بأنه لو ترك الظاهر، يقول هذا يفسر بسائر السنة. إذا كان في كلام الله عز وجل ما هو محكم ومتشابه، وإذا كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو محكم ومتشابه، فكيف بكلام الصحابة؟ وكيف بكلام الأئمة الكبار؟ كيف بكلام شيخ الإسلام؟ كيف بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى؟ فوجود المحكم المتشابه من باب أولى وأحرى. حينئذ ماذا نصنع؟ نقول السنة الشرعية أننا نفسر المتشابه به بالمحكم، وخاصة كما ذكرنا المسألة الإجماعية ليس بالخلاف بين السلف، ولذلك كما مر قول الأوزاعي أو الزهري أن من سلف من مضى كانوا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، وهذا محل إجماع. فإذا كان كذلك، فإذا وجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يوهم أنه يرى أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان مع هذا النصوص الصريحة الواضحة البين، نقول نقطع بأن هذا اللفظ موهم، وحينئذ لا نقف معه ونقدمه على الكلام الصريح الواضح البين، وإلا فهذه طريقة أهل البدع، لأن أهل المبتدعة إنما يتمسكون بما أدنى ما يمكن أن يقوي بدعتهم، وليس هذا من منهج أهل السنة. طالب العلم والذي يدعي أنه من أهل علمه يجب أن يجعل الحق نصب عينيه، سواء قال به ابن تيمية أو غيره، ويبحث المسألة من جهة الشرعي. بعدما بيّن رحمه الله تعالى ما يتعلق به معنى الإيمان، ذكر أصلا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص به بالمعصية. لماذا؟ لكون الإيمان حقيقة مركبة وليس بسيطا كما هو عند جمهور المرجع، وإنما هو حقيقة مركبة ذات أجزاء. حينئذ يزيد بالطاعة كلما فعل طاعة وترك منهيا عنه محتسبا الأجر عند الله تعالى زاد إيمانه، وإذا فعل معصية بأن ترك واجبا أو تلبس بمنهي عنه أو غفل، حينئذ يحصل عنده النزول ويزيد وينقص النقص في الإيمان. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا بعض الأصول المتعلقة بباب الإيمان، قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. وهم مع ذلك يعني مع قولهم أن الإيمان قول وعمل، حينئذ إذا ترك بعض العمل هل يلزم منه الكفر؟ ها، إذا قلنا الإيمان قول وعمل، جميع الأقوال داخلة في مسمى الإيمان، وجميع الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لو ترك بعض القول ما ذكر أو قال أذكار الصباح والمساء كفر؟ ها، ترك بعض الواجبات كفر؟ قل لا، وإنما النظر يكون في ماذا؟ في أن من الترك ما يكون مؤثرا في أصل الإيمان، ومن الترك ما لا يكون مؤثرا في أصل الإيمان. الآن عندنا أصل إيمان، وعندنا كمال الإيمان الواجب فضلا عن المستحب، الذي يكون مناطا للحكم في الخروج من الإيمان إلى الكفر هو ماذا؟ أصل الإيمان. أصل الإيمان مركب من اعتقاد وقول وعمل، بمعنى أنه لو ترك هذا الاعتقاد لخرج من الدين، لو ترك هذا القول لخرج من الدين، لو ترك هذا العمل لخرج من الدين، ما زاد على ذلك فتركه سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا لا يكون ماذا؟ لا يكون مخرجا له من الملة إلا على مذهب الخوارج كما ذكره شيخ الإسلام هنا. وهم مع ذلك، أي مع قولهم إن الإيمان قول وعمل، لا يكفرون أهل القبلة، لا يكفرون يعني لا ينسبونهم للكفر ويحكمون عليهم به، لأن كفر معناه ماذا؟ نسبه إلى الكفر. كفرت زيدا يعني نسبته إلى الكفر، كقولك فسقت عمرا يعني نسبته إلى الفسق، لأن مادة فعلة تأتي في لسان العرب للنسبة، يعني لها معاني كثيرة منها النسبة، فتنسب الشيء إلى مصدره، فتنسب زيدا إلى مصدر الفعل، كفرت زيدا يعني نسبت زيد إلى الكفر الذي أخذت منه ماذا؟ كفرت. وهكذا، فهم لا يكفرون يعني لا ينسبون إلى الكفر ويحكمون عليهم به نعم أهل القبلة، أي من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان عليه ذنوب ومعاص عدا الشرك بالله والكفر المخرج عن الملة، يعني من وقع من المؤمنين، من ثبت له الإيمان ووقع في معصية، حينئذ لا نقول بأن كل معصية لا تكفر صاحبها، وإنما نقول من المعاصي ما يخرج من الملة كالشرك والكفر الذي يحكم عليه بأنه أكبر، وما عدا ذلك فلا. حينئذ إذا وقع في معصية هي دون الشرك والكفر نقول ماذا؟ لا نحكم عليه بماذا؟ بالكفر، لأن الأصل هو فيه الإيمان، وقد جاء الشرع مبينا أن من الذنوب من إذا وقع فيها المسلم أو المؤمن بأنه لا يحكم عليه به بالكفر. إذن المعصية على مرتبتين، أو الذنب على مرتبتين، ذنب مخرج من الملة، معصية مخرجة من الملة، وهي كل ما حكم عليه العلم بكونه ناقضا من نواقض الإسلام سواء كان اعتقادا أو كان قولا أو كان عملا بالجوارح والأركان، وما عدا ذلك فهو معصية من المعاصي، تسمى كبيرة، تسمى ذنبا، تسمى معصية إلى آخره، فعلها وارتكابها وتلبس بها لا يستلزم الخروج من الملة. وأراد بذلك الرد على الخوارج. أهل القبلة أي من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان عليه ذنوب ومعاصي، لكن هذه الذنوب ليست به بكفر، ليست بشرك أكبر ولا كفر مخرجا لهما عن الملة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. إذن فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. هنا عبر شيخ الإسلام بمطلق المعاصي، ولم يقل المعاصي المطلقة، لم يقل المعصية المطلقة، لأن المعصية المطلقة من كل وجه هي كفر، وإنما بمطلق المعاصي الذي هو أصل المعاصي، وجود المعصية. ولذلك قال الله عز وجل: وأحاطت به خطيئته، مراد به ماذا؟ الشرك الأكبر، لأن لا تكون محيطة به من كل وجه إلا إذا كانت فارقة له عن الإسلام، وما عدا ذلك فلا. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج والمعتزلة، ولذلك قال رحمه الله تعالى: كما يفعل الخوارج، ويزاد عليه كذلك المعتزلة، فإن الخوارج عندهم من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة. يعني في الدنيا حكموا عليه بماذا؟ بكفر. فعند الخوارج مفهوم الإيمان كمفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يعني التعريف واحد: قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب والجوارح، هكذا تعريف الإيمان عند الخوارج وعند المعتزلة. لكن الفرق بينهما أن الخوارج ادعوا بأن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا ترك شيئا من الواجبات خرج من الملة، لأنه داخل في مسمى الإيمان، والإيمان لا يقبل التبعيض ولا يتجزأ. حينئذ لو ترك أي أمر من الواجبات كفر، فلو فعل أي معصية سواء كانت ترك واجب أو فعل محرم حكم عليه بالكفر، لكون الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ. وعند أهل السنة والجماعة الإيمان يتبعض ويتجزأ، فقد يفعل كبيرة ولا تكون كفرا فيبقى على إيمانه، وإن نقص إيمانه لكن لا يحكمون عليه بكفر البتة. هذا محل إجماع عند السلف. إذن الخوارج يحكمون على كل من فعل كبيرة بأنه في الدنيا كافر وبأنه في الآخرة خالد مخلد في النار لا تنفعه شفاعة، لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة. والمعتزلة مثلهم، لكن اختلفوا معهم في ماذا؟ في الاسم. حكموا عليه في الآخرة بكونه خالدا مخلدا في النار، وفي الدنيا قالوا الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، إذن فعل كبيرة إذن ليس بمؤمن. هل دخل في الكفر؟ قالوا لا. إذن أين يكون؟ قالوا منزل بين المنزلتين، فأحدثوا شيئا جديدا. وهو ماذا؟ أيهم أقرب إلى الحق؟ الخوارج أقرب إلى الحق من المعتزلة. لماذا؟ لأن الخوارج وافقوا المسلمين، لأن خوارج الصواب ليس مسلمين، الخوارج وافقوا المسلمين في كون إما أن يقال مؤمن مسلم وإما كافر، لم يزيدوا شيئا ثالثا. وعند المعتزلة لا، مؤمن كافر منزل بين المنزلتين، ثم منزل بين المنزلتين في الآخرة ما حكمه؟ الأصل أن يكون بين الجنة والنار كذلك يكون منزل بين منزلتين، لكن قالوا في النار. كيف هو في النار والنار إنما خلقت لتخليد الكفار فيها، فكيف يكون ماذا منزل بين منزلتين؟ على كل، أهل البدع والبدعة فنون. قال هنا: والمعتزل يقول من فعل كبيرة فهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار كقول الخوارج. وقابلتهم المرجعة قالوا: إنه لا يضر مع الإيمان ذنب مهما فعل من الذنوب، ها، فهو مؤمن كامل الإيمان، لو قتل الأنبياء، لو سجد للصنم، لو إلى آخره، لو فعل ما فعل من الذنوب والشركيات إلى آخره، قالوا هذا مؤمن كامل الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقالوا: إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر. فالخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا، أولئك تعلقوا بأحاديث الوعيد، وهؤلاء تعلقوا بأحاديث الوعد فقط. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن لم يصلي وإن لم يزكي وإن لم يحج إلى آخره، مهما فعل ما دام أنه قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا فهم سقيم. وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، فقالوا: إن الفاسق لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه، ولا يخلد في النار في الآخرة، بل هو تحت مشيئة الله، إن عفى عنه دخل الجنة من أول وهلة، وإن لم يعف عنه عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة، فلابد من دخوله الجنة. فالعاصي معرض لعقوبة الله وعذابه، وهذا محل إجماع بين السلف، أن من وقع في معصية وذنب وكبيرة هي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فهو إن مات دون توبة فهو تحت المشيئة، نحكم عليه بكونه مسلم يصلى عليه ويورث إلى آخره، ولا تبين منه زوجته وسائر أحكام المسلمين، وفي الآخرة قد يعذب إن لم يعف عنه، ولكنه لا يخلد فيه في النار ومآله إلى الجنة، وهذا وسط بين أهل البدع. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لمن مات على الشرك فالله لا يغفر له، ويغفر ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك والكفر، والشرك والكفر بمترادفات. حينئذ الباري جل وعلا فرق بين المكفر وما دونه، من مات على مكفر على ناقض من نواقض الإسلام وأشدها وأعظمها الشرك بالله تعالى، إن مات على ذلك فلا حظ له ولا نصيب من المغفرة، بل هو خالد مخلد في النار لكون قد خرج عن الإسلام، وما دون ذلك فهو تحت المشيئة. لذلك قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قيده بالمشيئة. إذن قد يشاء فيغفر، وقد لا يشاء فلا يغفر. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة: من مات على معصية دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. فهذه الآية صريحة في أن من مات غير مشرك فهو تحت مشيئة الله، ففيها الرد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر. كيف ردت على الخوارج؟ لأنه قال: ويغفر ما دون ذلك، يعني دون الشرك. إذن لو كان كافرا لما غفر الله، كذلك لما غفر له. والمرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، كيف ترد عليهم الآية؟ قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن إذا لم يشاء لا يغفر له، إذن يعذب. إذن هم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، إذن ردت على الطائفتين. اتضحت الصورة؟ هذه الآية ترد على الخوارج وترد على المرجئة لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما صورة ردها على الخوارج، لأن الخوارج عندهم من مات على معصية دون الشرك فهو خالد مخلد في النار، والله عز وجل قد بين أنه قد يغفر له. إذن لا يغفر لكافر، لو كان كافرا لما غفر له، لكان داخلا في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وترد على المرجع القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، بأن الله تعالى قال: لمن يشاء. إذن إذا لم يشاء فلا يغفر له فيعذب، حينئذ كيف يكون كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان ذنب ثم يعذب؟ هذا رد على المرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر، وأن الناس في الإيمان سواء لا تفاضل بينهم. وفي الصحيح: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. كذلك إذن حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو فعل ما فعل، أقول عندنا حديث آخر: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذن اجمعوا بين النصوص، الجمع بين النصوص أن يقال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا بد من الإتيان بمقتضى لا إله إلا الله، ولا بد من تحقق شروط لا إله إلا الله وأركانها. إذن يخرج من النار من قال لا إله، إذن قال لا إله إلا الله ودخل النار، وهنا قال في الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن قد يقول لا إله إلا الله ولا يدخل الجنة ابتداء، وإنما يدخل الجنة ماذا؟ مآلا ونهاية بعد أن يعذب. وفي قلبي مثقال ذرة من إيمان، ففيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه قال وفي قلبي مثقال ذرة، ذرة النملة هذا المراد بها، ذرة من إيمان. إذن قد يصل الإيمان بصاحبه إلى ألا يبقى إلا مقدار الذرة أي النملة، بل ما هو أقل من ذلك. ففيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى دخول طائفة من الموحدين النار، وأن الكبائر لا يكفر فاعلها ولا يخلد في النار، لأنه قال يخرج من النار. إذن يخرج من النار وهو قد قال لا إله إلا الله، إذن لماذا دخل النار؟ دخل النار لمعصيته، ولم يشأ الله عز وجل المغفرة له، يعني لم يعفو عنه، وخرج من النار لذنب قد أدخله النار. إذن هل هو كافر؟ ليس بكافر، إذ لو كان كافرا لما خرج من النار، لأن الكفار خالدون مخلدون في النار. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. هؤلاء مؤمنون وكمل في الإيمان أئمة هدى، ومع ذلك كانوا يخشون على أنفسهم. فلو قيل بأن الإيمان لا يضر معه ذنب البتة، إذن لما خافوا؟ إذن فهمهم تختلف عن فهم المرجع. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، إذن لو كان لا يضر لما خشوا. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن وما آمنه إلا منافق. وقوله رحمه الله تعالى: بمطلق المعاصي والكبائر، ولم يقل بالمعاصي والكبائر، لم يقل بالمعاصي والكبائر، إنما قال بمطلق المعاصي، لأننا نفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. مطلق الشيء أصله، الشيء المطلق كماله، كمال المعصية المحيطة به هذه مخرجة له من الملة، أصل المعصية هذه لا تخرج عن الملة. ولذلك من دقته رحمه الله تعالى أنه عبر بذلك، قال مطلق المعاصي والكبائر، ولم يقل بالمعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا، معاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعاصي فلا يكون كفرا. ففرق بين المعصية المطلقة ومطلق المعصية. مطلق المعصية أصل المعصية ووجودها، إذ مطلق الشيء وجود أدنى درجاته، وأما الشيء المطلق فهو وجود كل درجاته أو وجود كماله، وجود كل درجاته أو وجود كماله. ثم قال رحمه الله تعالى: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أراد أن يثبت من جهة الشرع بأن الإيمان والمعاصي يجتمعان، بخلاف قول الخوارج المعتزلة بأن المعصية لا تجامع الإيمان. قل لا، عند أهل السنة والجماعة والسلف أن المعصية التي هي دون الكفر قد تجامع الإيمان، يقال مؤمن عاص لا إشكال فيه، وذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك. قول بل هذا للانتقال وليس للإضراب عما سبق، يعني ما سبق حق وانتقل إلى مسألة أخرى. بل الأخوة الإيمانية، ليست الأخوة في النسب، إنما الأخوة الإيمانية، لأن الله تعالى جعل بين المؤمنين أخوة، فالمؤمن أخوك ولو كان في أبعد موضع من الأرض، وأخوك في النسب عدوك إن كان غير مؤمن، والعبرة حينئذ بالأخوة الإيمانية. إذن بل الأخوة الإيمانية نسبة إلى الإيمان، إيمانية مصدر صناعي، ثابتة مع المعاصي، وأراد بالمعاصي ما أشار إليه سابقا، أل هنا للعهد، يعني مطلق المعاصي وليس المعاصي المطلقة، وإنما مطلق المعاصي، فأل هنا تدل على ماذا؟ عهدية، لأنه ذكر أول شيء ثم أعاده. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه، سماه ماذا؟ سماه أخا، وأراد به الأخوة الإيمانية، وليس المراد أنه قتل أخاه في النسب، وإنما لو قتل أجنبيا بعيدا عنه قال: فمن عفي له من أخيه، عبر هنا بأن المعصية قد وجدت من القاتل ومع ذلك سماه أخا. قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا مع وجود القتل منه، والقتل كبيرة من الكبائر. إذن فعل القتل كبيرة من الكبائر وجدت، ولكنها لم تخرج عن الإيمان. ففيه دليل على أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد الذنوب والمعاصي. قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الاقتتال معصية أو لا؟ معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر، ومع ذلك لم يجعل الباري جل وعلا هذه المعصية مخرجة لهم من الملة. وإن طائفتان تثنية طائفة، والطائفة القطعة من الشيء، ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين اقتتلوا من المؤمنين اقتتلوا إذن سماهم مؤمنين وبقي وصف الإيمان مع وجود القتل والمقاتلة فسماهم مؤمنين مع الاقتتال وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وفي صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين بقي وصف الإسلام فكان كما قال صلى الله عليه وسلم أصلح الله بين أهل الشام والعراق بعد الحروب الطويلة فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى أي تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله يعني حتى ترجع حتى تفيء إلى أن ترجع ولذلك تفيء منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى حينئذ تكون بمعنى إلى أي إلى أن ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيع كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما قلت يا رسول الله نصرته مظلوما كيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه فإن فاءت يعني رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين هذا فيه إثبات المحبة لله كما يليق بجلاله وعظمته وفيه فضل الإصلاح بين الناس وفيه مدح العدل والإنصاف وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم والنسائي وفيه أنه لم يخرجوا بالبغي من الإيمان هذا الشاهد معنى هنا بغت إحداهم على الأخرى يعني اعتدت معصية أو لا معصية لم تخرج بها من الإيمان وفيه أنه أوجب قتالهم وأنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم وفيه إجازة قتال كل من منع حقا عليه والحديث بذلك مشهورة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أي إخوة في الدين سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم وجعلهم إخوة في الدين مع وجود الاقتتال بينهم ودل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالمعصية إذن القاعدة هنا أن كل من وقع في معصية وكبيرة دون الشرك والكفر الأكبر حينئذ نقول هذه المعصية جامع الإيمان ولا نقول كما يقول الخوارج المعتزلة المعصية مطلقا لا تجامع الإيمان إذن ثم قدر مشترك بين أهل السنة والجماعة والخوارج المعتزلة وهو أن ما كان مخرجا من الملة حكم الجميع بماذا؟ بكفره إذا كان عند أهل السنة ولذلك الآن مسألة خوارج هذه صارت سهلة على اللسان إذا قيل بأن الشخص قد انتهج منهج الخوارج حينئذ نقول الخوارج يكفرون بأمرين أولا بما هو مكفر في نفسه وافقوا أهل السنة والجماعة ولا وافقوا أهل السنة والجماعة ثانيا يكفرون بما ليس بمكفر حينئذ إذا قيل بأن زيدا من الناس وهذه الطائفة والجماعة على منهج الخوارج كما يقولون الآن حينئذ نسأل هل هؤلاء كفروا بمكفر أو لا إن كفروا بمكفر حينئذ لا يصح أن نقول خوارج لا يصح أن نقول خوارج ولذلك الآن يقول مثلا من حكم غير شرع الله عز وجل كافر مرتد عن الإسلام كالحكومات الطاغوتية حينئذ نقول هذا تكفير بمكفر في الشرع وهو مجمع عليه هل يصح أن نقول هؤلاء خوارج؟ لا يصح أن نقول خوارج لماذا؟ لأنهم كفروا بمكفر لو كفروا بغير مكفر لو قالوا هؤلاء الولاة الولاة وقعوا في معاصي شربوا الخمر فكفروا حينئذ نقول ماذا؟ هؤلاء خوارج إذا كفروا بذنوب ومعاص هي دون الكفر حينئذ نقول هؤلاء خوارج لكن إذا كفروا بمكفر حينئذ نقول هذا ليس منهج الخوارج إذ ثم قدر مشترك بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والخوارج بأنهم كلهم يكفرون بما كفر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل من كفر قيل خوارج خوارج أو لا على منهج الخوارج، قل هذا باطل، هذا لم يدري معنى معنى الخوارج. الخوارج إنما ذمهم السلف لكونهم وقفوا مع المعاصي دون تفصيل فجعلوها فارقة بين المؤمن والكافر. ثم ليس أهل السنة والجماعة قد اتفقوا في جميع المكفرات، المكفرات مختلف فيها، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، ولذلك لو قال ابن سيجد كفر عند الأحناف ولم يكفر عند الجمهور، إذا كفر حنفي قل خوارج، ها هل نقول خوارج؟ لا. إذن كيف نقول خوارج؟ ما دام أنه قد اعتقد أنه مكفر وعنده دليل من كتاب وسنة والأصل عنده أن ما كان دون الشرك والكفر لا يخرج به من الملة، لا يقال بأنه خوارج، لا يقال بأنه خوارج. خوارج محط الحكم عند السلف إنما يكفرون بالذنوب التي هي دون الشرك والكفر، فلو اعتقد معتقد بأن هذا الفعل كفر مخرج من الملة فكفر به، لو خطأناه في كونه مكفرا لا نحكم عليه بكونه من الخوارج. ولذلك عند الأحناف من صلى وهو عالم أنه غير متطهر كفر، وعند الجمهور لا يكفر، لو كفر حنفي بذلك أن نقول خوارج أن نقول خوارج. إذن نجعل المسألة مضطردة وننظر فيها على ما ذكرناه. والكبائر جمع كبيرة، أن قال بالمعاصي والكبائر جمع كبيرة، وهي الفعلة القبيحة من الذنوب العظيم أمرها. والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أو ورد فيها وعيد ينفي إيمانا أو بنفي الإيمان لا إيمانا، جعله كبيرة من الكبائر، أو لعن أو غضب ونحوهما. وفي قوله والكبائر إشارة إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن المعاصي ليست على مرتبة واحدة، بل منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، والكبائر لها ضابط والصغائر ما دونها. وأما عدد الكبائر فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع، يعني عدده سبع للحديث موبقات، فقال ابن عباس: هي إلى السبعمائة، أقرب منها إلى السبعين، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. يعني أن الكبير إذا استغفر يعني تاب الله تعالى عليه، والصغيرة إنما تكون صغيرة مع عدم الإصرار، فإن أصر عليها فهي كبيرة، فهي كبيرة. هذا على فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والشوكاني قد نازعه في ذلك، بل رأى أن الصواب أن الصغيرة ما انتفى عنها حد الكبيرة سواء تكررت أو لا، تكررت أو لا. وقد أوصلها بعضهم إلى أكثر من السبعين كما في الإقناع قال في شرح الطحاوية: وقد يقترن بالصغيرة من قلة، هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني الصغيرة قد تكون أكبر من الكبيرة بما يصاحبها من الباطن، بما يصاحبها من الباطن. والعكس قد يفعل الكبيرة هما معترف بالذنب وأنه مستحب من الله عز وجل إلى آخره، حينئذ قد يقارن الكبيرة من أحوال الشخص الباطنة ما يخففها، وقد يقارن الصغيرة من قلة الحياة والجرأة والمجاهرة وعدم المبالاة ما يجعلها في مصاف الكبيرة. إذن الأحوال الباطنة لها أثر في كون الصغيرة صغيرة وفي كون كبيرة كبيرة. قال: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياة وعدم المبالاة وترك الخوف وما ما يلحقها بالكبائر، وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والوجل ما يلحقها بالصغائر، يعني تجعل الصغيرة كبيرة والكبيرة صغيرة. وهذا أمر مرجع إلى ما يقوم بالقلب، وقد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. المكفرات ذكرها شيخ الإسلام في غير موضع من فتاوى: الأول التوبة، توبة هذه تمحو الذنب، ثاني بشرطها، ثاني الاستغفار وهو نوع من التوبة، الثالث الحسنات الماحية، الرابع المصائب الدنيوية تكفر كذلك، الخامس عذاب القبر، السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم ومن ذلك صلاة الجنازة، السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج نحو ذلك، هكذا ذكره وأطلقه. والصواب أن يقال ليس فيه إهداء الثواب، يعني إهداء الثواب الأصل فيه أنه بدعة، ليس لا أصل له فيه في الكتاب والسنة ولا في فعل السلف، وإنما قد يفعل بعض العبادات نيابة عنه، وهذا إنما يكون في ماذا؟ يكون في الحج والعمرة الفرضين فحسب ليس بالنفل، وثانيا فيما يتعلق بالصدقة فحسب، الصدقة مجمع عليها، وأما الحج فرضا فهذا جاء فيه النص يعني النيابة يحج عن زيد حينئذ يأتيه الثواب، وكذلك العمرة إن قيل بي بالوجوب وما عدا ذلك فالأصل المنع، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما عداه يحتاج إلى نص وليس ثم نص. ثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. تاسع ما ثبت أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار يقتص لبعضه من بعض. العاشر شفاعة الشافعين. الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما تقدم، زاد واحدا على العشرة. إذا عرف ما تقدم فينبغي أن يكون المؤمن خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، فإنه إذا رجح الخوف حمله على القنوط من رحمة الله، وإذا رجح الرجاء حمله على الأمن من مكر الله، وكلاهما من كبائر الذنوب. هذا الذي ذكرناه السابق أنه هو الصحيح، فلا يغلب الرجاء على الخوف ولا الخوف على الرجاء. وما ورد عن بعض السلف أنه يغلب الخوف أو الرجاء فهذا مرده إلى معنى في الشخص نفسه، يعني عنده مرض فحينئذ يحتاج إلى علاجه، فلا بد أن يعالجه بماذا؟ إما أنه يقدم الرجاء يغلبه، وإما أن يغلب الخوف. وما عدا ذلك من المستقيمين من المسلمين فحينئذ الأصل فيه سواء الأمرين. إذن قرر لنا في هذا الأصل السابق أن المعاصي تجامع الإيمان، والمراد بالمعاصي ما دون الكفر والشرك خلافا للخوارج والمعتزلة. ثم قال ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. ولا يسلبون سلب الشيء من باب نصر، سلب يسلب، والاستلاب الاختلاس، ونعبر بالسلب لكون الأصل هو الإيمان، فإذا نفيت عنه كأنك سلبته شيئا يتعلق به، وهو كذلك لو سلبت ثوبه هذا ملكا له، هو ملك له، حينئذ إذا سلبته الإيمان كأنك اختلسته، لأن الأصل في من هو من أهل الإيمان بقاء الإيمان، من ثبت له الإيمان بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. ولا يسلبون سلب الشيء من باب نصر، والاستلاب الاختلاس. وفي المصباح سلبته ثوبه سلبا من باب قتل، أخذت الثوب منه فهو سليم ومسلوب وسلبته. ولا يسلبون الفاسق، الفاسق الفسق في اللغة الخروج عن الاستقامة والجو، وبه سمي الفاسق فاسقا لأنه فسق أي خرج عن طاعة الله، كل فاسق فهو خارج عن طاعة الله. قال في المصباح فسق فسوقا من باب قعدة، خرج عن الطاعة، خرج عن الطاعة. والاسم والفسق، والاسم الفسق، ويفسق بالكسر لغة حكاها الأخفش فهو فاسق، والجمع فساق وفسقة. قال ابن الأعرابي ولم يسمع فاسق في كلام الجاهلية، لم يسمع فاسق في كلام الجاهلية مع أنه عربي فصيح ونطق به الكتاب العزيز. ومثله ماذا؟ فاسق، ولولا مجيء القرآن لما عرفه الصحابة. ما هو النفاق؟ النفاق بهذا المعنى الذي يبدي ما يخفي في باطنه بأن يكون له وجه في الظاهر وفي الباطن وجه آخر، هذا لم يعرف كالفاسق الذي ذكره ابن العرابي هنا. قال ابن العرابي ولم يسمع فاسق في كلام الجاهلية مع أنه عربي فصيح ونطق به الكتاب العزيز، ويقال أصله خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وكذلك كل شيء خرج عن قشره فهو فقد فسق. وشرع على الفاسق من هو؟ من فعل كبيرة، ولو نظرنا إلى قول ابن عباس أو أصر على صغيرة، من فعل كبيرة فهو فاسق، من فعل كبيرة فهو فاسق أو أصر على صغيرة. وينقسم الفسق إلى قسمين، الأول فسق اعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما، والثاني فسق عمل كالزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك. وهذا لا يلزم منه ماذا؟ ألا يكون كفرا في الأول ودون الكفر في الثاني، وإنما المراد التقسيم من حيث التقسيم، يعني باعتبار أنه يكون بالباطن ويكون بالظاهر، فعندنا فسق باطن وعندنا فسق عمل. وينقسم الفسق إلى أكبر مخرج عن الإسلام، ومنه قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فسق يكون ماذا هنا؟ أكبر. وفسق أصغر لا يخرج عن الإسلام، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. إذن الفسق يكون بالباطن، وقد يكون أكبر ويكون أصغر، ويكون بالعمل، وقد يكون أكبر ويكون أصغر. إذن ومن حيث الحكم والوصف قد يكون أكبر مخرجا من الملة، وقد لا يكون كذلك، بل يكون أصغر ولا يخرج من الملة. الملي الفاسق الملي، هذا نسبة إلى الملة، والملة بالكسر الدين، والجمع ملل مثل سدرة وسدر، أي الذي على ملة الإسلام، ملي أي على ملة الإسلام، هذا احترازا عن الفسق الذي يخرج عن الملة، فأراد به الفاسق. ولا يسلبون الفاسق الملي، يعني الذي فسقه لا يخرجه عن الملة، بمعنى أنه قد ارتكب فسقا أصغر وليس فسقا أكبر، لأن الفسق الأكبر مرادف للكفر الأكبر، والفسق الأصغر مرادف للكفر الأصغر، حينئذ الكفر الأصغر معصية من المعاصي، ولا يحكم لفاعله بأنه قد خرج ومرق عن الإسلام، وكذلك الفسق الأصغر. هنا الفاسق الملي أي الذي ينتسب إلى الإسلام باق على إسلامه ولو فسق وخرج، حينئذ خروجه عن الطاعة ليس خروجا إلى الكفر، بل هو خروج عن طاعة إلى المخالفة والمعصية. فحينئذ الملي الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. بالكلية معناه ماذا؟ أنه قد يسلب الإسلام لكن بالجزئية لا بالكلية، فيقال ناقص الإسلام، إسلامه ليس كاملا، صح أو لا؟ صح. لماذا؟ لكون الأصل في الإسلام في الكمال أن يفعل جميع الطاعات ويمتثل جميع الأوامر، فلو امتثل بعضا وترك بعضا وكان الترك لا يخرجه عن الملة ناقص إسلامه. ولذلك دقة شيخ الإسلام هنا نفى ماذا؟ نفى السلب بالكلية، وهذا لا يلزم منه أنه ينفى عنه بعض الإسلام فيقال ناقص الإسلام أو إسلامه ليس بكامل، فلا يقولون ليس بمسلم، وإنما يقال ماذا؟ يقولون ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان كما سيبينه، ولا يخلدونه في النار، وهذا لازم لما سبق، ما دام أنهم لا يسلبونه الإيمان والإسلام كله، حينئذ بقي له وصف الإسلام وبقي له وصف الإيمان، وإذا بقي له وصف الإسلام لزم منه ألا يكون خالدا مخلدا في النار، لأن الذي يخلد في النار هو الذي ارتفع عنه وصف الإسلام والإيمان بالكلية. إذن الحكم الثاني ولا يخلدونه في النار فرع على إثبات الاسم، لأن عندنا أمرين: أولا اسم، وثانيا حكم، ولذلك هذا الباب يعبر عنه بالأسماء والأحكام، حينئذ الاسم يثبت ونحكم عليه بكونه ناقصا، ثم الحكم وهو أنه مآله إلى الجنة وقد يعذب في النار لكنه لا يخلد فيها كما يخلد الكفار. قوله ولا يخلدونه في النار معطوف على قوله ولا يسلبونه، وعلى هذا يكون قوله كما تقول المعتزلة راجعا للأمرين، لأن المعتزلة ماذا؟ سلبوه وصف الإيمان وحكموا عليه بكونه خالدا مخلدا في النار. إذن كما تقول المعتزلة في النوعين، في الاسم والحكم، عبر عن الاسم بماذا؟ ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، هذا بحث في الاسم، ولا يخلدونه في النار هذا بحث في الحكم، كما فعلت المعتزلة في النوعين، في الاسم سلبوه وصف الإسلام ولم يدخلوه في الكفر، وفي النار خلدوه مخلدا كشأن الكفار. إذا قوله كما تقول المعتزلة يكون راجعا للأمرين، لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام بالكلية ويخلدونه في النار، وإن كانوا لا يسمونه ماذا؟ كافرا، لا يطلقون عليه الكفر فأهل السنة والجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، أو لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، وعلى أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ويدخل في الكفر، ومتفقون على أنه لا يستحق الخلود مع الكافرين، وأن من مات على التوحيد فلا بد له من دخول الجنة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج كما عرفنا أخرجوه من الإيمان وحكموا عليه بماذا؟ بالخلود في النيران، والمعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم عليهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا منهم ما استحلته الخوارج. وأما في الأسماء فأحدثوا المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصية المعتزلة التي انفردوا بها، وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم، وهذا الخلاف فيما ذكر أول خلاف حدث في الملة في المؤمن إذا وقع في معصيته هل يسلب الإيمان أو لا، أول مسألة وقع النزاع فيها هو هذه المسألة. قال ابن عبد الهادي في مناقب شيخ الإسلام: أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي هل هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج إنه كافر، وقالت الجماعة يعني السلف إنه مؤمن، وقال طائفة المعتزلة هو لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، وخلدوه في النار واعتزلوا حلقة الحسن بصري وسموا المعتزلة. والأدلة على بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة كثيرة جدا، وقد تقدم بعضها كالآية التي ذكرها شيخ الإسلام: فمن عفي له من أخيه شيء سماه أخا، وكذلك قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال اقتتلوا وبقي وصف الإيمان من المؤمنين فسماهم مؤمنين مع وجود القتل والاقتتال، وسماهم كذلك إخوة مع وجود ذلك، والمراد إخوة الدين كما مر. وقد تقدم ذكر قسام المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: سابقين ومقتصدين وظالمين لأنفسهم كما مر معنا الدرس الماضي. وقد تواتر في الأحاديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، قال لا إله إلا الله ودخل النار، دخل النار لأي سبب؟ لفعل المعاصي، وخرج لماذا؟ لكونه مسلما وليس بكافر. إذ لو كان دخوله النار لكون قد فعل معصية وقد كفر لما خرج من النار. هذه رد على خوارج. وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والترزي. هذا محل النزاع مع المعتزلة، لماذا كفروا؟ لكونه لا يتبعض ولا يتجزأ. لماذا الخوارج كفروا فاعل كبيرة؟ لكون الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، هو شيء واحد لا يقبل الترزي ولا التبعيض. عند أهل السنة والجماعة لا. إذن هذا هو محك الخلاف بين أهل البدعة، قالوا أن الإيمان يقبل التبعيض والترزي عند أهل السنة والجماعة، وأن قليله يخرج به صاحبه من النار إن دخلها مثقال ذرة إلى آخره. وأيضا فلو كان العاصي كافرا كفرا ينقل عن الملة بالكلية لكان مرتدا، صحيح؟ لو كان بمجرد المعصية كفر، إذا لماذا تقطع يده؟ وإنما نرجع إلى ماذا؟ من بدل دينه فاقتلوه، إذا لماذا تقطع يده؟ لماذا يرجم الزاني؟ لو كانت المعصية مخرجة له من الملة تقام الحدود على من؟ تقام الحدود على المؤمن الذي وقع في معصيته. فلو كانوا كفارا بالسرقة والزنا ونحو ذلك لوجب ماذا؟ ها، لوجب قتلهم. نعم، من بدل دينه فاقتلوه، ولكن بالإجماع إنما السارق تقطع يده بشرطه، وكذلك الزاني من رجم إلى آخره. وحينئذ إقامة الحدود وتشريع ذلك يدل على ماذا؟ يدل على أنهم ليسوا كفارا، إذ لو كانوا كفارا لكفروا بعد إسلامهم، وله حكم خاص في الشرع وهو القتل، من بدل دينه فاقتلوه. لكن لما عدلنا عن القتل إلى الحدود المعلومة من الشرع بالضرورة دل ذلك على أنهم ليسوا كفارا. وإلا لو كان العاصي كافرا كفرا ينقل عن الملة بالكلية لكان مرتدا، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم البطلان وفساد بالضرورة من دين الإسلام، ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق وشارب الخمر والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل ذلك على أنه ليس بمرتد، إذ لو كان فعل كبيرة يوجب الكفر الأكبر لكان مرتدا فوجب قتله، ولكن نعدل عن القتل لإقامة الحدود، وإنما تقام الحدود على المسلمين. إذن هذا من الأدلة التي يبطل بها مذهب الخوارج والمعتزلة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار، أخرجاه الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه، دل ذلك على أنه مسلم. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. هذا يدل على ماذا؟ على أن الظالم يكون عنده حسنات، ولو كان كافرا لما بقي معه حسنته، ولذلك المظلوم يأخذ من حسناته. يأخذ من حسناته من أين؟ لكونه ماذا؟ لكونه مسلما. إذ لو كان كافرا فالكفر محبط لجميع الحسنات، إذن ليس بكافر. وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل الفاسق، يعني الذي هو فاسق ملي، لم نحكم عليه بماذا؟ بسلب الإيمان ولا خلدناه في النار. إذن من حيث الوصف ماذا يكون عند أهل السنة والجماعة؟ في الحكم السابق بين ماذا؟ قال: لا يسلبونه وصف الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار. إذن كيف نعبر؟ قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى، يعني الإيمان على مرتبتين: إيمان مطلق هو الإيمان الكامل أعلى الدرجات، ومطلق إيمان الذي هو أصل الإيمان. الفاسق أين يدخل؟ يدخل في مطلق الإيمان ولا يدخل في الإيمان المطلق. ولذلك نعبر كما سينص عليه رحمه الله تعالى أننا نقول: مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا نثبت له ماذا؟ الإيمان المطلق. لا نقول: زيد الفاسق مثلا إذا فعل هذا مؤمن ونسكت، هذا لا يجوز. لا يجوز أن نقول مؤمن هكذا نطلقه، وإنما نقول ماذا؟ نقول: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو ناقص الإيمان، أو عنده بعض الإيمان، لابد من التقييد، وهذا ما يسمى بمطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. قال: كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فبين رحمه الله تعالى أن الفاسق قد يدخل في الإيمان المطلق في اسم الإيمان المطلق، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. قوله: بل الفاسق، بل هنا للانتقال وليست للإضراب، يعني ينتقل من حكم إلى حكم. الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، وفي نسخة في اسم الإيمان دون وصف المطلق، وهذا من الإشكالات في الواسطية، لكن له تأويل. يعني في بعض النسخ يدخل في اسم الإيمان، لأننا عرفنا أن الإيمان المطلق ماذا؟ الكامل، فكيف أدخل الفاسق في اسم الإيمان المطلق؟ إشكال أو لا؟ هذا إشكال، فيه إشكال. حينئذ نجيب بجوابين. الجواب الأول: أن المطلق ليس في بعض النسخ، بمعنى أنه زائد في هذه النسخة فيكون غلطا، كما حكم الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى في قول عمل اللسان بأنه غلط. حينئذ نقول: يدخل في اسم الإيمان، بمعنى أنه لا يسلب الإيمان، فنقول: مؤمن دخل لكن على الوجه الذي سيذكره، حينئذ نقول في نسخة في اسم الإيمان وعلى زيادة وصف المطلق. فالمراد به مراد بالمطلق هنا ليس وصفا للإيمان وإنما وصفا للاسم، يعني الذي لم يقيد بقيد، لم يقيد بقيد. فمراده بالمطلق هنا أي إذا أطلق الإيمان فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان، لأنه قال في اسم الإيمان المطلق، المطلق يعود إلى الاسم ولا يعود إلى الإيمان، لأن الإيمان قد يأتي مقيدا في اللفظ، قد يأتي مقيدا في اللفظ، فإذا أطلق هكذا دخل فيه. ولذلك المثال الذي ذكره فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة هذا مطلق ما قيد بقيد، هل يدخل فيه الفاسق؟ نقول نعم يشمله، فلو كان عنده عبد فاسق هل يجوز أن يعتقه؟ يحرر جاهزة، إذن دخل في اسم الإيمان المطلق الذي لم يقيد، حينئذ هذا التأويل لا بأس به، وقد ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية. حينئذ وصف المطلق لا يعود إلى الإيمان وإنما يعود إلى الاسم، يعني الذي لم يقيد، يؤكد ذلك المثال الذي ذكره. فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان، فالمراد به مطلق الإيمان. إذن قول في اسم الإيمان المطلق أي مطلق الإيمان، مطلق الإيمان، فالمراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل، فلم يقصد به الاصطلاح المشهور الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، لم يقصد به شيخ الإسلام ذلك الذي استعمله في آخر كلامه في الفاصل، بل أراد اسم الإيمان الذي لم يقيد حين إطلاقه في هذا المقام، يعني اسم الإيمان الكامل. ولهذا قال كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وهنا لم تقيد بقيود، فأطلق الإيمان ولم يقيده بقيد الكمال أو قيد أصله، لم يقيد لا بالكمال ولا بأصله. هل دخل فيه الفاسق؟ قل نعم دخل فيه الفاسق، ولو تأملت المثال الذي ذكره اتضح لك ذلك. وتحرير رقبة مؤمنة، هل يجوز أن يعتق رقبة فاسق؟ الجواب نعم. إذن أدخلته أو لا أدخلته؟ لماذا؟ لكون اللفظ لم يقيد هنا لا بالكمال ولا بأصل الإيمان، فشمل حينئذ الفاسق. إذن فتحرير رقبة مؤمنة هذا جاء لم يقيد به بقيد، فدل على أن الإيمان هنا مطلق من القيد. فإن اعتق رقبة مؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان الرقبة أجزأت الرقبة الفاسقة، ولا إشكال في ذلك، فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق، في اسم الإيمان المطلق. وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل دخلت في اسم الإيمان المطلق، وإن لم تكن يعني الرقبة الفاسقة، وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل وهو كذلك، فالفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان، وقد لا يدخل، قال شيخ الإسلام، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي في مطلق اسم الإيمان، أي الذي لم يقيد، الذي لم يقيد، كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. المؤمنون هنا المراد به ماذا؟ المؤمنون الكمل. هل دخل فيهم الفاسق؟ الجواب لا. إذن ترتيب كلام شيخ الإسلام هنا، الفاسق قد يدخل في اسم الإيمان المطلق عن القيد، لم يقيد بمطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق كذلك، فتحرير رقبة مؤمنة دخل هنا، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، إنما المؤمنون أطلقه لم يقيده بالكمال ولا بالنقصان، حينئذ دخل الفاسق هنا؟ لا لم يدخل. إذن قد يدخل وقد لا يدخل، فمراده إطلاق الاسم فقط، ولم يرد الاصطلاح المشهور الإيمان المطلق الكامل ومطلق الإيمان. ولذلك قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني الكامل هنا الإيمان في قوله تعالى إنما المؤمنون أي الكمل، ولذلك وصفهم بوصف لا يوجد في الفاسق، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان إلى آخر الآية، هذه لا يدخل فيها الفاسق، وإنما تختص به بالكمل. أي ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد بالمؤمنين ذو الإيمان المطلق الكامل، فلا يدخل فيهم الفساق، فلا يدخل فيهم الفساق. إذن يطلق لفظ الإيمان هكذا مطلقا دون قيد، فيشمل الفاسق في مواضع ولا يشمل الفاسق في مواضع، واضح؟ فيدخل فيه الفاسق في مواضع ولا يدخل فيه الفاسق في في مواضع. إذن قد يطلق لفظ الإيمان في الشرع فنقول هذا يختص بأهل الإيمان المطلق، وقد يطلق لفظ الإيمان فحينئذ نقول المراد به مطلق الإيمان فيدخل فيه الفاسق. وقوله إنما المؤمنون هذا لم يقيد بالكمال، فاستعمله هنا في الإيمان المطلق أي الذي لم يقيد بقيد في النص. وقوله تحرير رقبة مؤمنة لم يقيد بصفة، وكذلك قوله إنما المؤمنون لم يقيد بصفة. فالفاسق لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق، فلا نقول بأنه ماذا لا يثبت. هنا الأكثر أكثر من يتكلم في هذا الباب يتكلمون في الإثبات ولا يتكلمون في النفي، بمعنى أنه لا يثبت له الإيمان المطلق فيقال ماذا هو مؤمن، والعكس كذلك لا يسلب عنه الإيمان المطلق فلا نقول زيد الفاسق ليس بمؤمن، هذا لا يجوز لا في الإثبات ولا في النفي. فلا نثبت مطلقا ولا نسلب مطلقا، حينئذ المرد إلى النوعين. فلا نقول ليس بمؤمن ونسكت، ولا نقول مؤمن فنسكت، لابد من التقييد. مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ليس بمؤمن كامل الإيمان، لابد من التقييد. إذا نفينا، إذا أثبتنا لابد من القيد، وإذا نفينا لابد من القيد. فيظن الظان أن البحث يكون في الإثبات فقط دون النفي، والصواب أنه في الإثبات وفي النفي. ولذلك الفاسق لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق، فلا نقول ليس بمؤمن ونسكت، لا يجوز، هذا تكفير. وإنما نقول ماذا ليس بمؤمن كامل الإيمان، ليس بمؤمن كامل الإيمان. وإذا أردنا الإثبات نقول ماذا مؤمن ناقص الإيمان، ولا يثبت له على الإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار. قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما هذا أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، والمؤمنون المراد به هنا الإيمان الكامل المأمور به. وقوله وجلت قلوبهم أي خافت، اعتصفوا بأعمال القلوب، زادتهم إيمانا فيه دليل على أن الإيمان يزيد، وإذا ثبتت الزيادة استلزم النقصان، فهو دليل على الزيادة بالمنطوق، وهو دليل على النقصان بالالتزامه، دلالة التزامه. وقوله يتوكلون أي يفوضون أمرهم إلى الله، ففيها فضل التوكل وأنه من أجل أعمال القلوب، وفيها دليل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان شرعا، يعني مع تمام الآية. وهذه شيخ الإسلام أفرد لها بحثا طويلا في كتاب الإيمان الكبير، كتاب الإيمان الكبير جعلها أصلا في هذا المقام، لأن الله تعالى جمع فيها أعمال ظاهرة وباطنة، إقامة الصلاة والزكاة إلى آخره، بل جعلها أصلا ورد إليها جميع الأعمال، شعب الإيمان كلها رد إلى هذه الآية، فارجعوا إلى الكتاب. وفيها دليل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان شرعا، فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، وذكره شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا نفي أو لا نفي؟ لكنه نفي بقيد حين يزني، يعني حين تلبس به بالمعصية، وأما قبل الزنا فهو مؤمن، بعد الزنا إن تاب تاب الله عليه، وإن بقي حينئذ بقي الوصف له لكنه مع النقص. ولذلك جاء مقيدا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والزنا كبيرة من الكبائر، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فالنفي حينئذ هنا مسلط على ماذا؟ نفي الكمال الواجب. كل نفي لا يعتبر المنفي من الفوارق بين الإيمان والكفران حينئذ يعتبر نقصا، يعني ترك واجبا أو فعل محرما، فعلى أقل أحواله هو هذا. فالمنفي في هذا الحديث كمال الإيمان الواجب. فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا بالمعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل في أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان كما تقدم في قوله وتحرير رقبة مؤمنة. وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ونحو ذلك، فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات، فهو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد. فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الإيمان المطلق الذي أتى بالإيمان الواجب، وهو ماذا؟ فعل كل واجب وترك كل منهي عنه، هذا الإيمان الواجب. وأما أصل الإيمان الذي هو مطلق الإيمان، فهذا بقي معه ماذا؟ بقي معه ما يثبت له إيمانه، يعني لم يأتي به بناقض من نواقض الإيمان، وحينئذ يكون ماذا؟ قد ترك واجبا أو فعل معصية. فكل من ترك واجبا أو فعل معصية فمعه مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، وكل من أتى بجميع بهذا القيد بجميع الواجبات وترك جميع المنهيات فمعه الإيمان المطلق، والمراد به الكمال الواجب، هذا الذي ينظر فيه بين النوعين. الثاني قال هنا هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب، الثاني الذي معه الإيمان المطلق لا يصر صاحبه على ذنب، والأول هو المصر على بعض الذنوب. فمطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم الإسلام إلا به فلا يصح إلا به. والمرتبة الثانية مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب عليهم وتركهم ما حرم الله عليهم وعدم إصرارهم على الذنوب، هذه المرتبة الثانية الذي وعد الله أهلها بدخول الجنة والنجاة من النار. يعني الإيمان المطلق ليس المراد ألا يقع في معصية، وإنما المراد ألا يصر على معصية. وفي قول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن حديث دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهو كذلك. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها. صحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن اجتناب الزنا من الإيمان أو لا؟ ترك الزنا من الإيمان لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، إذن امتثال هذا النص بالترك امتثاله من الإيمان، دليله أنه لو وقع نفي عنه الإيمان ولا ينفع عنه الشيء إلا لكونه داخلا فيه في مفهومه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفى عنه الإيمان، فدل ذلك على أن ترك الزنا من الإيمان. صحيح، لأنه لا ينفع عنه شيء تركه إلا إذا كان ذلك المتروك جزءا من الإيمان كما مر. وإلا لما فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الإسلام لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته، والمراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته. فقد دل الحديث على أن الزاني وشارب الخمر ونحوهم حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان عنهم، وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين كما سبق. فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث وغيره إنما هو كمال الإيمان الواجب، فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى شرعي إلا بانتفاء بعض أركانه أو واجباته. ولذلك قرر شيخ الإسلام، هذا كلام كله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قرر في الإيمان الكبير أنه إذا قيل لا يؤمن أحدكم لا يكون محمولا على كمال الإيمان المستحب، قال هذا لا يأتي في الشرع البتة، ليس عندنا في الشرع مثال واحد فيه لا يؤمن ويحمل على ماذا؟ على كمال الإيمان المستحب، بل على كمال الإيمان الواجب. حينئذ نفي الإيمان دليل على أنه قد ترك واجبا أو فعل محرما، إما ترك ركنا أو فعل معصية. ولذلك قال لا ينفي يعني الشارع اسم مسمى شرعي إلا بانتفاء بعض أركانه أو واجبات. ولذلك قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نستدل به على ماذا؟ على أن الفاتحة ركن. لماذا؟ لكونه نفى صلاة. كذلك إذا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن محبة المحبة للأخ المسلم ما تحب لنفسك هذا من الواجبات، فلو تركه الإنسان كان ماذا؟ كان آثما، فينفى عنه الإيمان بهذا، يكون وقد وقع في معصية. قوله نهبة بضم النون هو ما ينهب، والمراد المأخوذ جهرا وقهرا، ذات شرف أي ذات قدر عظيم. وقوله يرفع الناس إليها أبصارهم أي ينظرونها لعظم قدرها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ونقول، يعني ما يعبر عنه أهل السنة والجماعة، ونقول هو أي الفاسق الملي مؤمن ناقص الإيمان. انظر، مؤمن أثبتنا له أصل الوصف ثم قيدناه بماذا؟ ناقص الإيمان، هذا في الإثبات. أو مؤمن، أو نقول عبارة أخرى، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق عن القيد، ولا يسلب مطلق الاسم. لا يسلب يعني ماذا؟ لا نقول ليس بمؤمن، هذا لا يسلب، هذا تكفير. إذا قلت عن الفاسق ليس بمؤمن كفرته، يعني في اللفظ قد لا تنوي ذلك لكنه يكون في اللفظ، لأن سلب الإيمان مطلقا هذا لا يكون إلا إذا ثبت نقيضه مطلقا وهو الكفر. إذن لا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن ونسكت، ولا يسلب ينفع عنه مطلق الاسم فيقال ليس بمؤمن، بل لابد من التقييد في الموضعين. إذا أثبتنا قلنا مؤمن ناقص الإيمان، إذا قلنا ليس بمؤمن ها كامل الإيمان، فنأتي بالنفي. قوله ونقول يعني هذا ليس تعبيرا عن ذاته هو، بل نقول يعني نحن معشر السنة والجماعة السلف، نقول هو مؤمن يعني فاسق الملي مؤمن ناقص الإيمان، فإن الله سبحانه أطلق عليه الإيمان كما تقدم في قوله فمن عفي له من أخيه ها شيء الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين وهم قد وقعوا في ماذا؟ في معصية. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الإيمان كما مر في عدة أحاديث، وكلها تدل على إطلاق الإيمان على الفاسق. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان خلافا للمرجئة والجهمية ومن اتبعهم، فإن الإيمان عندهم لا يقبل الزيادة ولا النقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقربين والظالمين، وقد سبق ذكر مذهبهم والرد عليهم. قال فلا يعطى الاسم المطلق أي لا يعطى الفاسق اسم الإيمان المطلق أي الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النار، وهو فعل الواجبات وترك المحرمات، وهو الذي يطلق على من كان كذلك بلا قيد، فلا يطلق على الفاسق الإيمان إلا مقيدا، فيقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، فلا يسمى مؤمنا إلا بقيد، وهذا الذي يسميه العلماء مطلق الإيمان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، وما دام أن الله تعالى نفاه فوجب نفيه، ما نفاه وجب نفيه، وما أثبته وجب إثباته، لكن ما نفاه في موضع وجب نفيه على الوجه الذي نفاه، وما أثبته في موضع وجب إثباته على الوجه الذي أثبته. كل من سماه الشارع مؤمنا وجب تسميته مؤمنا، وكل من سماه كافرا وجب تسميته كافرا. ولذلك الشوكاني لما تعرض المسألة تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، قال عندنا محل يجب أن يكون متفقا عليه، وهو أن يسمى كافرا. يجب أن نتفق على هذا، نسميه ماذا؟ كافرا. ثم البحث هل هو كافر أكبر أو أصغر، هذا الذي قد وقع في نزاع عند المتأخرين. أما القضية والمقدمة الأولى، ما دام أن الشارع سماه أطلق عليه وصف الكفر فوجب أن نقول تارك الصلاة كافر، ثم بعد ذلك نأتي ونبحث. أما كما يفعله بعض المرجئة الآن يقول لا ليس بكافر، ننفي عنه كفر. أنت عرضت ماذا؟ عرضت أصل الشرع في الاسم، فعندنا اسم وجب أن نسميه كافر كما سماه الشارع كافر، وعندنا حكم كونك لا تخرجه من الملة هذه مسألة أخرى، لكن يجب أن نتفق على أصل وهو أنه كافر. وكذلك الحاكم بغير ما أنزل الله، الله عز وجل يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سماه هذا سماه كافرا، فوجب أن تقول كافر سواء أخرجته من الملة أو لا، هذه مسألة أخرى، لكن يجب أن نسميه كافر. كافرا كما سماه الشارع كافرا، وإلا كنا منازعين في الأسماء. ولذلك يفرق هنا، حصل اللبس بين أمرين، بين الأسماء وبين الأحكام، جعلوا الاسم والحكم بمرتبة واحدة، كل من نفي عنه الحكم بإخراجه من الملة نفوا عنه وصف الكفر، وهذا غلط. بل يسمى تارك الصلاة كافرا بنص الشارع، ويسمى الحاكم بغير ما أنزل كافرا بنص الشارع. ثم مسألة الأكبر هذه مسألة أخرى. قال هنا: والتحقيق أنه يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلزم غيره، وإنما الكلام في المدح المطلق. قوله: ولا يسلب مطلق الاسم، كما تقدم إطلاق الإيمان في الآيات عليه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فيطلق عليه الإيمان مقيدا كما تقدم، فيقال مؤمن بإيمان فاسق به بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، هذا في الإثبات. وفي النفي: ليس مؤمنا كامل الإيمان. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما ما جاء في بعض الأحاديث من نفي الإيمان عن بعض العصاة فالمراد به نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. إذا جاء النفي عن بعض العصاة فالحديث السابق: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل النفي هنا للإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ لو قيل السؤال هكذا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل النفي هنا مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق، لأنك لو قلت مطلق الإيمان صار موافقا لمذهب الخوارج والمعتزلة، يعني صار كافرا. أصل الإيمان هو الذي يعبر عنه بمطلق الإيمان. قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما، هذه قاعدة، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد. قال ابن قيم في البدائع: الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان يطلق على الكامل والناقص، لكن المشهور في الاصطلاح استعماله فيه في الناقص. ولهذا نفي الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارب، ولم ينفع عنه مطلق الإيمان لئلا يدخل في قوله: والله ولي المؤمنين، ولا في قوله: قد أفلح المؤمنون، ولا في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لا، هذا يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل في هذه الآيات كلها. لماذا؟ لأن المراد به الإيمان المطلق عن الكامل، ويدخل في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ولهذا كان قول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، لوجوه ساقها. فالإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها. فإذا قيل الفاسق مؤمن فهو على هذا التفصيل، الفاسق مؤمن لا يصح، وإنما لابد من التفصيل. وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل المتعلق به بالإيمان على الوجه الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة. وجميع هذه الأصول مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، لا خلاف فيها البتة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.